بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الكلام اختصارا، وأوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ومعنى هذا أن الدين كله هو النصيحة، وهذا إشارة إلى أهمية النصيحة في الدين. والنصيحة أصلها هو أن تمحض النصح لمن تريد له الخير. إذا أردت لإنسان خير أن تنصح له وأن ترشده إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهل الحج ليس فيه إلا عرفة؟ لكن معنى هذا أنه الشيء الأساسي في الحج هو عرفة، أو الركن الأعظم في الحج هو عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: الدين النصيحة. وإذا أتينا إلى هذا المعنى لنستجليه ولنعرف ما وراءه، فإنا نجد أن النصيحة قد تكون بالقول، فترشد إنسان وتدله على الخير، وهذه واسعة. نصيحة الإنسان فيما بينه وبين أقاربه، فيما بينه وبين الناس، بشتى التعاملات التي تكون مع الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة استغرب الصحابة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة لله عز وجل أن تعمل بما أمرك الله به، وأن تؤمن بما آتاك الله به، هذه من النصيحة. تنصح لله ولكتابه كذلك الإيمان بكل ما أنزله الله عز وجل على رسوله، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما جاء به الأنبياء والرسل، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وأن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. فهذه نصيحة واسعة تشمل الدين بأكمله، يعني تشمل الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتاب الله عز وجل وما يتعلق بذلك من الأمور التي ربما سبق بعضها. والنصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين وهم المسؤولون عن المسلمين في كل بلد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولو الأمر يشمل الأمراء والعلماء، والمراد هنا الأئمة، أئمة المسلمين، أن تطيعهم بأن تبذل لهم النصح في غير معصية لله. وكما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة من، وأن لا ننازع الأمر أهله الذين هم مسؤولون أن يتولونه ويتحملون مسؤوليته، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما غير هذا فيجب على الإنسان أن يسمع وأن يطيع لمن ولاه الله أمره، وهذا من النصح لهم، أن تنصح لهم بما تعلم أنه الخير، وأن تكره أن تنزع يدا من طاعتهم، وأن تدلهم على الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلا فلتكف لسانك عنه. هذا النصح لأئمة المسلمين، لأمراء المسلمين، لحكام المسلمين. فمن استطعت أن تصل إليه نصحته، ومن لم تستطع دعوت الله عز وجل أن يوفقه للخير وأن يجنبه الشر، لأنه قد يوجد من يعمل الخير وقد يوجد من يعمل الشر، وقد يوجد بطانة مع هذا وبطانة مع هذا، بطانة صالحة وبطانة سيئة، بطانة الصالحة تدل على الخير وبطانة السيئة تدل على الشر. والواجب للإنسان أن ينصح لمن ولاه الله أمره، وليحذر من الخروج عليهم، لأن في ذلك شرا عظيما وخطرا على الإنسان في دينه ودنياه. والنصح لعامة المسلمين، الأول نصح خاص لأناس لهم مكانة خاصة ولهم بأس ليس كغيرهم، فيحتاج الإنسان أن يتعامل بحذر معهم، حتى لأن القصد هو الوصول إلى الخير. ثم عامة المسلمين، كل المسلمين لهم حق عليه، ومن النصيحة لهم أن ترشدهم إلى خير ما تعلمه لهم في الدنيا والآخرة. إن رأيتهم على معصية أحببت أن تخرجهم من هذه المعصية إلى الطاعة، إن رأيتهم على أمر يضرهم أحببت أن تخرجهم مما يضرهم إلى ما ينفعهم. وهكذا يستمر الإنسان في نصيحته، كل بقدر علمه وبقدر حاله. قد يكون الإنسان عالما فيجب عليه ما لا يجب على من دونه، وقد يكون الإنسان ليس عنده إلا علم يسير وقليل فينصح بقدر ما عنده وبقدر ما يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث وفيه بشرى لنا جميعا، يقول: بلغوا عني ولو آية، لو آية تبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وهكذا يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم فيما يصلحهم وفيما يوفقهم إلى طاعة الله عز وجل، لأن الجميع يسعى إلى طاعة الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويرشدون الناس بقدر ما يعلمون، يأمرون بالمعروف وينهون، أولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات المؤمنين الحقة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقدر استطاعتهم وبقدر ما آتاهم الله عز وجل من علم. فقد يكون الإنسان عنده علم والناس تتفاوت في علومها، هذا حصل علم في جانب وهذا حصل علم في جانب آخر، لكن الجميع يكمل بعضهم بعضا. فالواجب هو النصح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض المنكرات يستطيع الإنسان أن يغيرها بيده في بيته وفيما له عليه سلطة وما له عليه سلطان، وبعضها لا يستطيع. لو غير بيده لحصلت مفاسد عظيمة. أرأيت لو أن إنسانا ذهب إلى السوق فرأى منكر فأخذ يكسر هذه المنكرات، ربما يحصل فساد كبير وشر مستطير. فإن لم يستطع بيده فليغيره بلسانه. فالغالب أننا نستطيع أن نغير بألسنتنا، لكن أحيانا يختلف الناس بحسب ما آتاهم الله عز وجل من قدرة. فمن الناس من يتهجم على صاحب المنكر وربما يزيده إصرارا على منكره، ومنهم من يأتي بكلمة طيبة ربما تجعل هذا الإنسان يغير المنكر ومنكرات أخرى لا تعلم بها أنت. فلا بد أن يراعي الإنسان، يدرس قبل أن يغير المنكر، كيف أغير هذا المنكر؟ لأن المقصود أن تغير المنكر بلا منكر. أما إذا غيرت المنكر وحل منكر أعظم وصارت مفسدة أكبر فاترك حينئذ، اتركهم على منكرهم، هذا أهون من أن يكون هناك منكر أكبر. لكن إذا غيرت المنكر وتأكدت أنك بهذا الكلام تغير المنكر ولا يأتي منكر بعده، إذا رأيت عند إنسان منكر في سوقه أو في محله فكلمه فيما بينك وبينه، وانظر في هذا الإنسان واعرف كيف يكون التغيير المنكر. قد تصارح الإنسان وتقول له هذا منكر يجب عليك أن تغيره ويحصل تغيير من هذا المنكر، وقد يكون هذا الإنسان مستعلن بعض الشيء، فتحتاج أولا أن تبين حاجتنا إلى كل إنسان أن يذكر الآخر، وأننا في أمس الحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضا، ونحن كذلك. قد يكون أنت تنكر هذا المنكر وعندك منكر لم تتنبه له، فيأتي شخص آخر وينكر عليك هذا المنكر. والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أنت الآن تخدم الفلاح والفلاح يخدمك، تخدم صاحب الغنم وصاحب الغنم يخدمك، حتى لو كان الإنسان هذا في أعلى المناصب. قد يقول بعض الناس هذا في منصب عالي، نعم، لكنه ليس يحتاج إلى أشياء مما هي موجودة في السوق ومما هي موجودة عند عامة الناس. فكل إنسان يحتاج إلى خدمة الآخرين، وهو يخدم الآخرين ويقدم لهم عملا. فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع، ما استطعت أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك، فهنا مسألة وهي أقل الأمور، أن تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك يا رب في قلبك فقط، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذه أضعف الإيمان مع لا يخلو منها أحد. أما الذي يرى المنكر ويفرح به ويجلس مع صاحبه فهذا في خطر كبير. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يأتي إلى الآخر ويقول هذا منكر لا يجوز لك أن تفعله كذا وكذا، ثم لا يمنعه في اليوم الثاني أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. هذه حالة بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. انظر، يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعنهم الله بسبب ذلك أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يأتي الإنسان ينكر في الأول ثم بعد ذلك يجلس مع صاحب المنكر، وهذه لو فتشت، ونسأل الله يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، لوجدت هذا كثيرا في بلاد المسلمين. ربما أصبحت بعض المنكرات تكاد أن تكون عند الناس من السنن التي لو تركت لأنكر الناس تركها، وهذا خطأ، لأنكر الناس تركها ولم يعرف ذلك أحد. فهذا يعني مما يجب أن يتنبه له المسلم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو داخل في النصيحة وفي الوصية بخير، لكن هذا قال العلماء يحتاج إلى علم قبله، يحتاج الإنسان أن يكون عالما، الذي ينكر المنكر أو يقول هذا معروف ترك يحتاج إلى أن يكون إنسانا عنده علم، ويحتاج إلى اللين معه مع إنكار المنكر، وقت إنكار المنكر تنكر بلين، ويحتاج إلى الصبر بعده، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر، لأن الذي ينكر قد يجد كلمة نابية وقد يجد أذى فيحتاج أن يصبر. فإذا لا بد من علم قبله، ولا بد من لين ورفق معه، ولا بد من صبر بعده. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر على ما أصابك حتى تستقيم الأمور، لأن الإنسان قد يكون في نفسه كاملا كما ذكرنا في العبادات وكما ذكرنا في المعاملات وكما ذكرنا في غيرها مما يجب على الإنسان، لكنه قد يكون عنده تقصير أو عند غير تقصير، فيحتاج إلى أن نكمل هذا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وهو شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن توجد في المجتمع المسلم. وكلما ظهر إنكار المنكر والأمر بالمعروف كلما دل على حياة المجتمع، وكلما دل على أن هذا المجتمع ما زال حيا متجددا يعي ما أنزل الله عز وجل عليه، ويعلم ماذا يجب نحوه فيعلم إخوانه ويتعلم الجاهل. وكلما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا دليل على بعدهم عن دين الله عز وجل، وليس ببعيد أن يكون ذلك النهاية لهذا المجتمع الذي لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه على المنكر عياذا بالله، لأن صاحب المنكر يستمر على منكره، وكل إنسان يأتي بمنكر ويستمر المنكر حتى يكاد الناس أن يطبقوا على المنكر عياذا بالله. وهذا إن شاء الله تعالى لا تجده في مجتمع مسلم، لا بد أن يوجد من يقوم بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن على الإنسان أن يكون ضمن هذه القائمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم الذي ينكر هذا المنكر والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا أرادوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا خرقا في مكاننا هنا أسفل بدل أن نطلع إلى فوق، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا ونجوا جميعا. يعني نحن كلنا في سفينة، فإن تركنا صاحب المنكر يخرق في هذه السفينة هنا والآخر يخرق هنا غرقت بنا هذه السفينة،